السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. لا يخفاكم أننا ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا مع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. مصنف رحمة الله عليه يسرد هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. وقفنا عند حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شق مسلما شق الله عليه. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولها أن الشريعة جاءت بتحقيق الأخوة الإسلامية، وفتحت الأبواب والسبل والطرق إليها، وحسمت كل ما من شأنه أن يؤثر في هذه الوشيجة، وشيجة الأخوة الإسلامية. الأمر الثاني أن الإضرار بالمسلمين والمشاقة عليهم لا شك أنها تتعارض مع ما جاءت به النصوص الشرعية من الإبقاء على الأخوة الإسلامية عالية مرتفعة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فقيام المسلم بالإضرار بأخيه المسلم أو بالمشاقة عليه لا شك بأنه هدم لهذا الأصل، ولذلك الشريعة حسمت هذا الأمر. بالنسبة لهذا الحديث، فيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة دلت عليها نصوص القرآن والسنة. ولذلك قال تعالى: جزاء وفاق. وهذا الحديث يشير إلى أن الجزاء من جنس العمل، من ضار ضاره الله، من شاق شق الله عليه، من شق مسلما شق الله عليه. ولذلك الجزاء من جنس العمل. أمر آخر أن الله جل وعلا ولي الذين آمنوا. الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، فإذا كان الإنسان اعتدي عليه، إذا كان المؤمن قد اعتدي عليه بضرر من الأضرار، بمشقة من المشاق، ظلما وعدوانا، فالله ولي سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأي إنسان تعرض للضرر أو للظلم أو للمشقة بقصد، فالله ولي سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا والعاقبة للمتقين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك هذه نعمة من نعم الله، وهذه تسلية للمسلم الذي يشعر بالظلم، يشعر بالضرر، يشعر بالظلم وقد وقع عليه ضرر أو تعرض لمشقة شديدة، أن الله معه سبحانه وتعالى، وأن من اعتدى عليه سيجازيه الله عز وجل، إن عاجلا أم آجلا. الأمر الآخر أن الضرر على نوعين: معنوي ومادي. الضرر المعنوي ما يتعلق بمثل الأمور المعنوية، مثل جرح المشاعر، مثل الغيبة. طبعا جرح المشاعر مسألة كبيرة، يعني من أسبابها الغيبة، النميمة، الكذب، الاستهزاء، السخرية، هذا كله أضرار يتعرض لها المسلم. والضرر المادي التعرض لماله، سواء لبيته، لسيارته، لدكانه، لنقوده مثلا، هذه كلها من الأضرار، من الأضرار. ولذلك هنا أي مسلم ضار مسلما فالله عز وجل سيلحق به الضرر، يضره الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد يعني الأضرار كثيرة، معنوية والمادية. من الأضرار المعنوية الخطبة على خطبة الأخ اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. من الأضرار المعنوية البيع على بيع الأخ، السوم على سوم الأخ، الشراء على شراء الأخ، كل أضرار هذه ما يلتفت لها كثير من الناس. من الأضرار الغيبة، النميمة، اللمز، الهمز، الاستهزاء، السخرية، سوء الظن، كل هذه أضرار معنوية، صلى الله العافية والسلام. إفشاء السر، المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، للأسف هذا خلق سيء منتشر عند كثير من الناس، حينما يتحدث شخص في مجلس يذهب وينقلون لأجل الإفساد، حينما يسر شخص لآخر صديق له أو زميل أو شيء قد استأمنه وثق به ذهب ونقله، هذا خلق سيء رديء. النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة، قال إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة، أمانة. الأضرار المادية كثيرة، الاعتداء على سيارتي، وهذا للأسف يكون بين الجيران، حتى قضية مزاحمة الجار في موقفه المخصص له، هذا أضرار. يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يأتي بسيارته عند باب جيرانه، باب جاره، هذا مكان مخصص له، باب مخصص له، الأضرار برفع مثلا صوت المذياع، صوت التلفاز، بحيث أنه يؤذي الجيران، هذه أذية والعياذ بالله. يعني وإن كانت معنوية لكن أذية، ضرر، هذا ضرر، من ضار ضار، من ضار مسلم من ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. والمشقة هو إدخال ما فيه إدخال عمل على الشخص بحيث أنه لا يستطيع أن يتحمله، لا يستطيع أن يتحمله. لاحظ إخواني حتى التكاليف الشرعية، الله عز وجل كلفنا، لكن هذه التكاليف فيها مشقة لكنها محتملة، محتملة. الإنسان في تعامله مع إخوانه، مع إخوانه في الأعمال مثلا، إذا كلفهم بأعمال يطيقونها هذا أمر مأذون فيه، لأن طبيعة العمل في مشقة، لكن أن يشق عليهم بعمل لا يطيقونه، أو يدخل عليهم عمل يكلفهم بعمل لا يطيقونه، هنا المشق، هنا المشق. ومن شاق مسلما شاقه الله، أدخل عليه المشق. ولاحظ مثلا في الخدم، يعني بعض الناس الآن يريد من الخدم مثل عمل الروبوت، شفتم الروبوت هذا الآن بدأ يطلع الآن، في روبوت الآن إلكتروني، يعني حديد هو لكن مبرمج، فهو يريد الآن من الخدم مثل الروبوت هذا اللي ما عنده مشاعر، ما عنده أحاسيس، ما عنده طاقة مثلا، حتى الروبوت عنده طاقة ينتهي لها الشحن، له مدة ينتهي. فبعض الناس يشق على الخدم عنده في البيت بحيث أنه فعلا تشعر بأنه ظالم، يعني ما كأن هالمخلوق أو المخلوقة يريدون مثلا ساعات راحة، يريدون يمرون أيضا بما يمر به هو، بشر مثلنا، عندهم عوائل، عندهم أولاد، عندهم مشاعر، عندهم اهتمامات، وإنما تعطي العامل أو الخادم العمل الذي يطيق. العامل عندك في المؤسسة أو الشركة أيضا لا تشق عليه، تعطيه القدر الذي يطيقه ولا تكلفه ما لا يطيق. إذا كانت الشريعة حرمت أو نهت عن تحميل البهائم ما لا تطيق، فكيف بالآدمي؟ كيف بالآدمي؟ أيضا أحيانا تكاليف، ليس بالضرورة أن تكون بدنية، قد تكون فكرية، يعني يكلف شخص آخر بعمل يعني فكري، لكنه يطلب منه مثلا مدير إدارة أو رئيس شركة، أو يطلب من موظف أن ينجز له عمل في وقت ضيق جدا، بحيث لا يمكنه، لو أتى بفريق عمل ما استطاع، فأدخل عليه مشق، أدخله في الحزن والهم والقلق، وربما هدده بقطع رزقه، والرزق من الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم يا إخواني الانتفات إلى هذه المسألة، أن من يضر بإخوانه المسلمين فالله عز وجل توعده بالضرر، من يشق على إخوانه المسلمين فالله عز وجل يتوعده بالمشقة. وحتى في الحياة الزوجية يعني بعض الزوجات وللأسف الشديد تدخل على زوجها الضرر والمشقة بحيث تكلفه ما لا يطيق، ما يطيق هذا الشيء. تقول له خلاص أنا أنت مسؤول عني ونفقتي واجب عليك، فتكلفه أشياء ما يطيق، فيضطر إلى أن يستدين أو يقترض أو يدخل في قروض. ولذلك أي امرأة قصدت الإضرار بزوجها وإدخال المشقة عليه بمثل هذه الطريقة فتنتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى، تنتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى ما دام أنه قد توفرت الضروريات والحاجيات، فلما الكماليات والتحسينيات؟ ما في داعي لها. تجعلين زوجك يذهب فيقترض، ممكن يقترض قرض ربوي علشان يوفر لك والله اكسسوارات، هذا مصيبة. ولذلك تنتظر هذه المرأة العقوبة. بعض الأزواج يكلف زوجته ما لا تطيق من الأعمال فيريدها، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل مثل الروبوت، أي شيء لاحظه في البيت، ما يريد أي خطأ، يحاسب على أحيانا يأتي ويمسح مكان يقول لا هذا فيه غبار، ويقيم الدنيا وما يقعدها، وكأن هذه المرأة ما عندها طاقة، ما عندها مشاعر، ما عندها أحاسيس، ما عندها حتى بعض للأسف يعني ما يجعلها تؤدي حق الله عز وجل من العبادات. فعلى الناس أن يتقوا الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار مسلما ضاره الله، ينتظر الضرر العقوبة من الله سبحانه وتعالى، ومن شاق مسلما شق الله عليه، سيأتيه الضرر والمشقة من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب ستأتيه العقوب. ومثل ما ذكرنا بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، هذا خرج مخرج الغالب، مثل ما يعني نذكر دائما خرج مخرج الغالب، والمعنى أن من ضار معاهدا ذميا مستأمنا أيضا هذا محرم، وجاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم دماء الذميين والمعاهدين والمستأمنين، وتحريم أعراضهم وأموالهم، كلها محرمة، مثل دم المسلم ومثل مال المسلم ومثل عرض المسلم. فهنا مثل ما نذكر دائما هذه القاعدة، يقول خرج مخرج الغالب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، خرجه الترمذي وصححه. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا إثبات صفة البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته على القاعدة الشرعية التي نذكرها دائما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز للإنسان أن يمثل هذه الصفة أو يؤولها تأويلا باطلا، وإنما يقطع الطمع في الوصول إلى كون هذه الصفة، نثبتها لله لأن وردت في القرآن وفي السنة فنثبتها على القاعدة الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أأنتم أعلم أم الله؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ هذه القاعدة. إذن إثبات صفة البغض لله عز وجل صفة نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولكن نعلم بأن لها معنى وهي العقوبة التي تنزل بهذا المذنب. الأمر الثاني أن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. الفحش قد يكون بالأقوال والأفعال، والفحش هو الذنب الذي يتجاوز فيه الإنسان الحد، بحيث أنه مثل ما يقولون عن الشيء إذا كثر قالوا فحش. الآن الفقهاء في أبواب الفقه لما يتكلمون عن الدم الخارج مثلا يقول إذا كان فاحشا فإنه ينقض، وإذا لم يكن فاحشا فإنه لا ينقض، وذهب بعضهم تقديره بالكف. يعني المقصود يعني الفحش بحيث يصبح هناك اكثار منه، الفاحش البذيء. البذاءة تكون باللسان، والفحش يكون بالقول وبالفعل. الفحش يكون بالقول والفعل. فلذلك الفاحش البذيء بعض العلماء يجعل البذيء تأكيد للفاحش، لأن الفحش يكون في القول، قالوا فهذا تأكيد، تأكيد لقوله الفاحش. لكن الذي يظهر بأن الفاحش الفحش يكون في القول والفعل، وأما البذاء فتكون باللسان، يقال لسان بذيء، لسان بذيء. فمن الناس من يكون فحشه بالفعل، الفعل مثل هؤلاء الذين يتغوطون مثلا في موارد المياه أو تحت الشجرة المثمرة أو في ظل الناس، أو مثل هؤلاء الذين يعبثون مثلا في الزروع مثلا النباتات، بحيث أنهم يعني ينتهكون حرمتها ويفسدونها على الناس. كذلك البذاء من الناس من هو بذيء، بذيء بمعنى أن الناس يتقون شره، شر لسانه، فهو العياذ بالله لسانه بذيء بحيث أنه لا يحتشم، لا يحتشم. فالناس يتقون لماذا؟ لأن لا يستطيعون أن يقابلونه بلفس مفردات قاموس شتائمه أو ألفاظه، فقد يقول الكلمة التي لا يمكن لإنسان محترم ذا مروءة أن يرد عليه بمثلها، ما يمكن. كلمة يعني كلمة فاحشة بذيئة، مثل ما يقولون يعني كلام في إسفاف، كلام واطي كما يقولون. ولذلك الناس يتقون شر هؤلاء، إن من شر الناس من يتقى شره بمثل هذا. إذن هذا مما يبغضه. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون حسن الخلق، حسن الخلق من جملة يعني من جملة أوصافه حسن المنطق، ولا يكون بذيئا، بذيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. هؤلاء كلهم من أبعد الناس مجلسا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث والنصوص عموما في هذا كثيرة. قال وله يعني الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. الحديث هذا أيضا فيه مجموعة من المسائل. أولا هذا الحديث ذكر الحافظ رحمة الله عليه بأن الدارقطني رجح الوقف، الدارقطني رجح الوقف، والصواب أن رفعه أيضا أن الحديث يصح مرفوعا، الحديث يصح مرفوعا، قد حسنه الترمذي رحمة الله عليه وصححه الحاكم. قال ليس المؤمن بالطعان، بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في أعراض الناس، مثلا الطعن مثل ما جاء الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، فيطعن مثلا في أنساب الناس، في قبائلهم، في عوائلهم، هذا ليس من شأن المؤمن. هذه من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، هم الذين يلغون في أعراض الناس ويتصفون بالطعن في الأعراض وفي الأنساب وفي الأحساب، هذا كله من شأن المنافقين. أما المؤمن فلا. ولذلك المؤمن القاعدة عنده إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكرم الناس من هو، قال أتقاه، ليوافق القرآن، ليوافق قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما سأله الصحابة من أكرم الناس، قال أتقاهم، قال أتقاهم صلى الله عليه وسلم. إذا ليس المؤمن بالطعان. للأسف الشديد يعني يوجد من الناس من يسلك مسلك الطعن، يسلك مسلك الطعن، فتجد دائما يلغ في أعراض الناس وفي أنسابهم ويغمز هذا من قبيلة كذا وهذا من عائلة كذا. المؤمن ليس بالطعان، حتى في وقت الخصومة لا يطعن المؤمن، لا يطعن في الأعراض. ولذلك العرب قديما كانت الأعراض خطوط حمراء عندهم، العرب عندهم أشياء من ضمنها عندهم قيم، العرب قديما عندهم قيم، من جملتها أن الأعراض ما يعتدى عليها حتى في أحلك الظروف، في المعارك والاحتراب والاقتتال العرض خط أحمر ما يمكن أن يعتدى على الأعراض. الخيانة عندهم أيضا صعبة جدا، لذلك أبعد شيء عنهم أن يقال عن فلان بأنه خان. تجد العربي قديما إذا رأى عدوه مثلا لقيه في الصحراء ما يأتيه غرة من الخلف يقول يا فلان خذ سيفك، قيم. ولأجل هذا جاءت الشريعة فأكدت هذه المعاني، الشريعة وثقتها وأكدتها. فالمؤمن لا يطعن بأعراض الناس للأسف الشديد. يعني طبعا من صفات المنافقين إذا خاصم فجر فيذهب يطعن في الأعراض وفي الأنساب وفي الأحساب. أما المؤمن ليس بالطعن، يكف لسانه وذاك يسيطر على نفسه في الخصومات، ما يذهب يسب عرض خصمه، لا، وإنما يسيطر على نفسه. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، فاللعانون ليسوا بشفعاء يوم القيامة. اللعان ما يمكن أن يكون شفيع يوم القيامة، يعني كثير اللعن. وتعلمون بأن اللعن يعني من حيث الحكم في مسائل اللعن عندنا اللعن بالعموم ولعن المعين. اللعن بالعموم مشروع، لأن الله تعالى لعن الظالمين، لعن الفاسقين، لعن الفاجرين المجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعن أوصاف معينة، فيجوز الإنسان يقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على المجرمين مثلا. هناك لعن المعين هذا لا يجوز، لعنة الله على فلان بن فلان، لا، لعن المعين عند أهل السنة والجماعة لا يجوز. أيضا لا يكون المسلم ممن يألف اللعن حتى ولو كان على سبيل العموم، لأننا نحن ما كلفنا بأن والله أننا يوميا نلعن المجرمين الفاسقين الظالمين، ما كلفنا. لكن إن جاء ما جاء قلنا لعنة الله على الظالمين، إن جاء حدث قلنا لعنة الله على الفاسقين مثلا. أما أن يتعود الإنسان على اللعن سيجره إلى لعن المعين وسيألف هذا، وربما لعن بالحق والباطل فيتنبه. ولذلك المؤمن ليس باللعان كما أنه ليس بالطعان، قال ولا الفاحش ذكرناه ولا البذيء وحسنه، نعم، يعني الترمذي رحمه الله. قال وعن عائشة رضي الله عنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري. الله أكبر. لاحظ الأخلاق عند أهل الإسلام أنها لا تقتصر على الأحياء فقط، وإنما تتجاوز الأحياء إلى الأموات. فإن لهم حرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا الآن بين يدي الله، وأعمالهم التي في الدنيا قدموها والله يحاسبهم، فأنت لا تحاسبهم. وهذه المسألة حقيقة تحتاج إلى ترتيب. أولا ينبغي على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة وأن يبتعد عن الأخلاق السيئة. ومن جملة الأخلاق السيئة السب. فالمسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالسباب، فالسباب هؤلاء من شرار الناس الذين يكثرون السب والشتم والتجديع حتى إن لسانهم دائما فيه سب ولعن. يوجد من الناس وللأسف يلعن زوجته، يلعن أولاده، يلعن سيارته، يلعن ماله، يلعن جاره، وكلما حصل شيء أمامه لعنه. هذا ليس من صفات المسلم. المسلم دائما عف اللسان، المسلم دائما عف اللسان دائما، حتى إذا غضب تجد يغفر ويسامح ويعفو، وعلى أقل تقدير بدل ما يقول الهجر يقول الكلام الطيب. فإذا آذاه أحد بدل يقول لعنة الله قال الله يهديك. هذا المؤمن اللي فعلا يريد ما عند الله، يريد النجاة يوم القيامة، يريد فعلا أن يربي نفسه على مثل هذه الأمور. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالشتام. الأمر الآخر أن الأخلاق الإسلامية، أخلاق المسلمين، هي أخلاق قائمة على عقيدة المراقبة لله عز وجل. بمعنى أن أخلاق المسلم ليست أخلاق مثل ما يقولون الآن تجارية أو أخلاق مصلحية ونفعية، لا، إنما أخلاق يعني مصدرها الدين والشرع، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والمراقبة لله. ولأجل هذا المسلم أخلاقه ليست موسمية وليست وقتية آنية وليست مجتزأة مع جنس دون جنس، مع أناس دون، لا، أخلاقها مع الجميع. ومن جملة ذلك أخلاقها مع الأموات. الأموات لا يتعرض لهم بالسب، لا يتعرض لهم بالسب، ولذلك لا يسب الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم، فحسابهم عند الله عز وجل الحكم العدل سبحانه وتعالى، فأفضوا إلى ما قدم. المسألة الأخرى، المطالب من المسلم أن يذيع حسنات الميت. لماذا؟ حتى يتحقق مقصد عظيم وهو الدعاء له، لأن الدعاء الأموات يحتاجون إلى الأحياء، الأموات يحتاجون إلى الأحياء. فأنت إذا قلت والله فلان الذي مات كان يعني من أهل قيام الليل، من أهل الصلاة، كان من أهل الصدق، من أهل الأمانة، كان رجل يساعد الناس، ماذا تتوقعون الناس يقولون؟ الله يرحمه، الله يغفر له، الله يجعل قبره أرض مرار الجنة، ها؟ لكن لو قلت هذا كان يفعل ويفعل، ها، أعوذ بالله، الله يلعنه مثلا، هذا إذا الله يعاقبه، ما يمكن يتحمس الإنسان للدعاء له في الغالب، في الغالب. ولذلك جاء في حديث منتقد من جهة الإسناد، ضعف كثير من أهل العلم، اذكروا محاسن موتاكم، منتقد هذا من جهة الإسلام، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، تذكر محاسن الموت حتى تشجع الناس على الدعاء له. يبقى عندنا ميت بقي له أثر سيء، بقي له أثر سيء، يعني مثلا عندنا أموات الآن، لو قلت مثلا هذا الميت كان يكذب، وش تستفيد أنت؟ ماذا تستفيد؟ ما تستفيد. الآن خالفت النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهاك عن سب الأموات، لأن هذا سب له، ماذا تستفيد؟ يكذب كذبه عليه، والآن بين يدي الله. لكن بعض الأموات خلف مثلا شيء سيء، بدعة، ألف كتاب، صنف مصنف، أو مثلا عمل شيء يقود إلى الشرك، إلى البدعة، لا، هذا يجوز التحذير من آثاره، ولو أدى ذلك إلى الكلام فيه، يقال هذا كان من أهل البدع والأهواء، ولذلك احذروا مصنفاته، احذروا آثاره، هذه احذروا آثار التي تركها لأن تقود إلى بدع وشركيات وضلالات مثلا. هذا مما جوزه أهل العلم، بارك الله في الجميع. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه، لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. هذه مسألة حقيقة، مسألة يعني الكلام فيها طويل، وهي مسألة النميمة. القتات يعني النمام، وبعض العلماء قال القتات هو الذي ينقل صورة النميمة، ينقل صورة النميمة، هكذا يفرقون بين النمام والقتات، فهو لم يشهد الأمر حتى ينقله لأجل الإفساد، وإنما نقل إليه، نقل إلى صورة الأمر فنقلها. عموما يبقى نمام، يبقى نمام. قال لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. طبعا النميمة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، بالنميمة، فعذبهم الله في القبر قبل يوم القيامة. والنميمة هي القالة، نقل الكلام على جهة الإفساد، ينقل الكلام حتى يفسد بين الزوجين، بين الجارين، بين الصديقين، بين الزميلين، يعني هكذا، هذه النميمة. ولذلك استحق النمام النار. لماذا؟ لفظاعة ذنبه ولفداحة معصيته والعياذ بالله، لأنه تؤول إلى فساد عريض، إلى فساد عريض. إذا لا يدخل الجنة نمام قتات من أهل القالة. ولذلك سبحان الله العظيم، النميمة تصنع صنع السحر، والنمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنميمة لما يأتي ينقل الكلام يوغر صدر هذا الإنسان فيفسد، ولذلك قد يطلق الرجل امرأته، أو قد تغضب المرأة على زوجها فتهرب أو تريد الطلاق، قد يفسد شراكة بين اثنين تجارية بسبب النميمة، قد يفسد بين جارين، قد يفسد بين عشيرتين وقبيلتين، قد يفسد بين صديقين. ولذلك استحق النمام هذه العقوبة، نسأل الله العافية والسلام، لا يدخل الجنة قتات. طبعا نصوص الوعيد كما لا يخفى عليكم نجريها على ظاهرها، لكن لا بأس أننا نفصل فيها. دخول الجنة إما أن يكون ابتداء من دون عذاب، وإما أن يكون يعني بعد عذاب بالنسبة لأهل التوحيد. فمن لقي الله موحدا لا يشرك بالله شيء، لكن معه كبائر لم يتب منها، كبائر وليس الشرك، من لقي الله بتوحيد خالص ولقيه بكبائر لم يتب إلى الله منها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك يصير إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا النميمة لها أسباب، أسبابها الحسد، الغيرة، العجب مثلا، العجب، تسلط الشياطين، مادة الشر التي في نفس الإنسان الأمارة بالسوء القوية تدفعه إلى مثل هذا الأمر، الاعتراض على قدر الله، لأن النمام في الغالب الذي يدفعه الحسد ولذلك لا يرضى بقدر الله. النمام دائما في حسرة، في ألم، في ضيق، لأنه ما يعجبه أن يرى الناس على خير ووفاق ووئام، ولذلك تجده دائما نفس عين غمازة ونفس همازة وحسرة دائمة وقلق مستمر، فهو يعيش مرض، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. ودواء هذا الداء يكون بالإيمان بالقدر وتقويته، والقناعة بما قسم الله وقدر من الأرزاق، وبمحبة المسلمين وتحقيق هذا الأصل، وذلك ببذل أسبابه وحسم كل ما من شأنه أن يؤثر على هذا الأمر، معرفة بأن ما قدره الله لك آت لا محالة. أمر آخر قد يكون في عدم حصولك على هذا الشيء اللي عند الآخرين خير لك، ولو أنك حصلت عليه ربما كان فيه تلفك وذهابك أو ذهاب بعض أعضائك أو ذهاب مالك أو شيء من هذه المفاسد. ولذلك الإنسان يرضى بقدر الله. معرفة عاقبة النميمة لا شك أنها تدفع من لديه أدنى مسكة إيمان وعقل إلى أنه يهرب من هذه الخصلة الذميمة القبيحة. ولذلك النميمة على ضربين، منهم من يحترف النميمة احتراف، يعني متخصص في التفريق بين الناس، إذا رأى اثنين متصافيين قامت قيامته، اشتعلت النار في صدره ولا تنطفئ إلا أن يرى الفرقة ويرى المعركة بين هذين الاثنين. هذا والعياذ بالله من شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلام. وهناك من الناس من تكون نميمته مثل ما يقولون ليست باحتراف وإنما لموقف أو لشيء، فرمى هذه الكلمة فأشعل نارا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ليس من شأن المؤمنين. ولذلك الإنسان الذي يعلم بأن النمام يعاقب في القبر ويشتعل عليه القبر نارا وكذلك يوم القيامة، أعتقد بأنه يعني سيكون من أبعد الناس عن النميمة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ما أخذناه كفاية وبركة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئها لا يجنبنا سيء الأخلاق إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.